بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل على ذلك الميتين، إن قالوا نعم أترك وفاء، إن لم يترك وفاء لقضاء ذلك الدين كان يقول للصحابة رضي الله عنهم صلوا على صاحبكم، وكان يمتنع عند ذلك. قلنا ده من باب الذكر، هذا من باب الذكر، ولكن لم تترك الصلاة على ذلك الميت الذي عليه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا على صاحبكم، وفيها بيان لوجوب صلاة الجنازة على الميت، وفيها بيان لوجوب صلاة الجنازة على الميت. قلنا هو ميت وعلى يدين، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن ذلك ذكرا، قلنا ده من باب الذكر، قلنا حتى لا يتساهل الناس في ذلك الأمر، ولكن كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا على ذلك الميت. فكما يقول جابر رضي الله عنه فأتي بميت فقال على يدين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هم علي يا رسول الله. ده طبعا يعني حب الصحابة لبعضهم البعض، حب الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم البعض. أبو قتادة رضي الله عنه ما تقدم ويتحمل ذلك الدين إلا من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. رجاء طبعا رجاء أن يغفر لذلك الرجل وأن يرحم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. لأن طبعا دي بيان للأخوة الإيمانية، ده بيان للأخوة الإيمانية، وبالتالي نقول تحمل هذه الحمالة، قلنا من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قلنا وبالتالي ده دين انشغلت به الذمة، يبقى انشغلت ذمة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه بذلك الدين. قلنا في المقابل يا ترى ليه تحمل ذلك الدين؟ قلنا من أجل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. لذلك نقول أن الإمام البخاري رحمه الله يعني بوب باب لهذه الرواية تحت كتاب الحوالة، قال باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. قال باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، يتكلم عن حوالة كده، يبقى اللي هو تحويل الدين من إنسان إلى آخر، فعلى ذلك قال جواز هذا الأمر أيضا. وبوب لهذه الرواية، أن الرواية المذكورة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه لما قال هما علي رسول الله، فذكر أن ده من باب حوالة الحوالة، من باب يعني تحويل الدين، يبقى تحويل الدين، نقول كأن الدين تحول كده من على ذلك الميت، تبرأ ذمة الميت ويتحول على أبي قتادة رضي الله عنه، تحمل، كأنه هو المدين أساسا، كأنه هو اللي إيه اقتضى ذلك المبلغ، وبالتالي برأ ذمة ذلك الميت حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله لهذه الترجمة هذا التبويب باب إذا أحال دين الميت على رجل قال جاز. فذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وثم فسر ذلك قال فمن ترك دينا فعلي قضاء. لو مات إنسان وكان عليه دين ولم يترك وفاء لذلك الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسدد عنه، وبالتالي بعد ذلك لما يؤتى بذلك الميت وكان عليه دين ينظر على وفاء أم لا، يبقى لو كان له وفاء يبقى بيسدد من ماله، لو لم يكن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل القضاء، يتحمل عند ذلك القضاء، يبقى على ذلك. يبقى ده كان في البداية، ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، يبقى كان بيصلي بعد كده على الذي مات وكان عليه الدين، وكان هو الذي يتحمل تسديد ذلك الدين عن الميت طالما لم يترك وفاء لذلك الدين. ومن ترك مالا أو ترك وفاء يبقى قال ومن ترك مالا فلورثته، يبقى مش معنى كده كل ميت هيتحمل هو عنه، يبقى لكن نقول لو ترك مالا يسدد من ترك ذلك الرجل، والباقي طبعا هيقول الى الورثه، ومن ترك مالا فورثته، يبقى معنى الكلام ان هو يسدد من ماله ثم باقي المال يذهب الى الورثه، يبقى مش كل اساسا ميت على يدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل قضاء ذلك الدين، هذا الامر لو لم يترك وفاء لذلك الدين. يبقى قول من فانترك دين فعليه قضاءه، ومن ترك مالا لورثته فلورثته، يبقى ده المال ترك الميت للورثة بعد تسديد الدين من مال الميت، بعد تسديد الدين من مال الميت. أيضا ذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير بيعا أو تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباع فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. قال المحقق بذلك أنها ضعيفة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من عير، يبقى العير هي القافلة، قافلة هي تجارية، بيعا أو تبيعا، بيعا أو تبيعا، يبقى البيع ده بيع، بيع أي سلعة يباح طبعا، والتبيع ده اللي هو في مسألة البقر المسنة والتبيع. فعلى ذلك: وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباع فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، يبقى لما كده باعه كسب فيه مال فتصدق بذلك المال على تصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: اشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. لكن ده مش بيان لعدم جواز هذا الأمر، ولكن ده لأمر الدين، يبقى الكلام عن أمر الدين. يبقى لكن البيع بالتقسيط هذا جائز، هذا جائز، البيع بالتقسيط جائز، ونقول على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، يبقى مات وكان درعه مرهون عند يهودي، فجواز البيع الآجل ده لا حرج في هذا الأمر، لا حرج. ولكن الأولى عدم انشغال الذمة، يبقى الأولى عدم انشغال الذمة. يبقى البعض كده بيستعين في هذه المسألة، يأتي مثلا بهذا المبيع عن طريق التقسيط وتنشغل به الذمة، فلو مات يبقى عليه دين، لو مات يبقى عليه دين. الأولى نقول هو يعني إفراغ الذمة من أي علاقة، من أي دين، يبقى ده الأولى، إن إحنا أساسا الذمة لا تنشغل. وإذا لو كان عنده المال نقول ليشتري ذلك نقدا، اشتري ذلك نقدا، قلنا هذا أولى من مسألة أن يكون عليه ذلك الدين أو تنشغل الذمة بالدين. لصعوبة هذا الأمر قلنا يكفي لبيان صعوبة أمر الدين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء يغفر له كل ذنب إلا الدين. قلنا ده بيان لعظم هذا الأمر، بيان لعظم هذا الأمر. لكن البيع الآجل بالتقسيط لا حرج فيه، يعني جائز ولا حرج، لكن نقول الأولى هو ألا تنشغل الذمة بأي نوع من أنواع الديون، بأي نوع من هذا الأولى، قلنا حتى يبقى براءة الذمة، براءة الذمة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في المطل، يعني المماطلة، باب في المطل. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مني قال فليتبع أو فليتبع، في بعض الروايات قال فليتبع. مطل الغني ظلم، يبقى مماطلة الغني في عدم تسديد الحق الذي عليه بعدما أتى التوكيل، يبقى هذا ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في إمساك حقوق الآخرين. يبقى ده نقول إمساك الحقوق عن الآخرين وعدم أداء حقوق الآخرين، يعني في الوقت الذي وجب فيه الأداء، طالما كان ذلك المدين مليئا يعني عنده المال يسدد به. قال: وإذا أتبع أحدكم على مني قال فليتبع، قال فليتبع، قال أو فليتبع. قال في باب في المطل، يبقى المطل هو التسويف والتأخير. قال: مطل الغني ظلم، يبقى تأخير الغني الذي يجد المال لسداد الدين، قال تأخير لأداء الدين من وقت إلى وقت، يبقى هذا ظلم، يبقى ده منع أداء الحق، يعني ده منع أداء الحق الذي عليك، يبقى هذا ظلم، وبالتالي كبيرة من الكبائر. لأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، قال لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته، يبقى يحبس في ذلك. وبالتالي يبقى على ذلك عد العلماء ان دي كبيرة من الكبائر، مسألة ان هو عنده المال الذي يوفي به ذلك الدين ولكن لا يؤديه، يماطل، ده ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحل عرضه وعقوبته كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فيبقى المماطلة اللي هي التسويف والتأخير، يبقى متى حل وقت الدين يبقى وجب تسديد الدين، وجب تسديد الدين. فإن كان مليا كان غنيا وعنده ما يوفي به ذلك الدين، يبقى على ذلك نقول هذا ظلم، هذا ظلم، وده فيها ظلم الإنسان لنفسه، يبقى ظلم الإنسان لنفسه. وبالتالي نقول الأمر مش هيقتصر على مسألة الدين فقط، يبقى مطلوب الغني ظلم. نقول أي حقوق وجبت على الإنسان وجب فيها الوفاء والأداء، لا يؤخر أبدا، يعني دفع ذلك الحق إلى مستحقه في الوقت طالما جاء وقت الوفاء، طالما جاء وقت الوفاء. فقال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مني قال فليتبع. قال حاصله إذا أحيل أحدكم على غني، يبقى فيها دي كلام عن الحوالة، الحوالة هي، يبقى نقول يبقى ثلاث أطراف الحوالة، يبقى في واحد نقول مدين عليه دين، وفي واحد أيضا مدين ودائن، يعني نقول هو أدي نقول طرف والثاني والثالث، نقول طرف ده أساسا ده طرف مدين، مدين نقول نمرة اثنين ده عايز منه دين، يبقى مدين لنمرة اثنين، ونمرة اثنين ده مدين لنمرة واحد، يبقى مدين لنمرة واحد، يبقى واحد كده دائن، واحد دائن مدين ودائن، واحد مدين، واحد مدين. فبدال الحوالة يقول المدين الدائن ده يحول اللي هو الدين الذي عليه يبقى على الثالث، قلنا الآن ده مدين، خيالنا كده واحد واثنين وثلاثة، نمرة واحد ده عايز دين من نمرة اثنين، وفي نفس الوقت نمرة اثنين ده عايز دين من نمرة ثلاثة. فعلى ذلك طبعا هنا لما الدين في شيء معلوم، وايضا مع الممثله في الصفات لغير ذلك، فيبقى نمرة اثنين يقول لنمرة واحد كده انا هحول الدين اساسا للي على فلان، يبقى بحيث انك انت تستوفي منه. يبقى تخيلنا كده نمرة واحد عايز 1000 جنيه من نمرة اثنين، نمرة اثنين ده بالنسبه لنمرة ثلاثة ب 1500 جنيه، فقال له خلاص ال 1000 جنيه اللي انت عايزها مني يبقى خدها من فلان، خدها من فلان، بس فلان ده ما يكونش مفلس، يبقى ما يكونش مفلس. اذا اتبع احدكم على مني يكون غني عنده ما يوفي به ذلك الدين، لو احال على مفلس يبقى على ذلك له الحق ان يعود عليه على نمرتين مره ثانيه، لكن يحيل على ذلك المني عنده ما يوفي ذلك الدين، عنده ما يوفي ذلك الدين. يبقى هنا قال اذا اتبع احدكم على مني قال فليتبع او فليتبع كما ورد في بعض الروايات. فيبقى هنا حالك على ده، يبقى نقول طالما ما فيش موانع يبقى نقبل هذه الحواله، نقبل هذه الحواله، لكن ممكن يبقى في موانع، يعني ممكن يبقى في موانع، نقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وبالتالي نقول ان النمره 2 ده لما بيطالب نمره 3 بالدين اللي عليه نقول عنده ما يوفي ذلك الدين وحل وقت الدين، لكن لما بيطالب نمره 3 بالدين اللي عليه بيماطل، بيماطل، يبقى الانسان مماطل كده بيسوف ويأخر. طب ما احنا هنحل نمره 1 عليه، ما هي ده بنفس القضيه، وبالتالي يبقى لازم هنا في قيود، ان نمره 1 ده نقول يأخر ان هو يستوفي منه الدين، ممكن يكون ليه مهابه لعزوة لعشيرة، وبالتالي نمرة ثلاثة ده يخاف من نمرة واحد، فعلى ذلك يبقى يقبل هذا الكلام. ممكن أساسا نكون والله نمرة ثلاثة ده قريب لنمرة واحد، ولو حولنا الدين يبقى على نمرة واحد ده لنمرة واحد نقول إن هو أساسا مش هيقدر يستوفيه عشان قريبه، وبالتالي ممكن يضيع الدين عند ذلك. فيبقى حتى في مسألة الحوالة لها أيضا قيود، لها قيود وشروط، مش مجرد إن هو الله أحاب الدين يبقى يتم قبول ذلك الامر، لا، ممكن نقول كده لما يكون في الحواله ممكن يكون هذا المحتال ما يقدرش ياخد من المحال عليه، يبقى ده ادي المحيل اهو نمره اثنين، وده المحتال اللي هو نمره واحد اللي هو هنحول له الدين عشان ياخده من ثلاثه اللي هو المحال عليه، ممكن يكون له صفه قرابه فيستحي، ده اخو مثلا المحال عليه دي ذلك الحق من الثالث اللي هو المحال عليه، يبقى على ذلك بيتم قبول تلك الحوالة، يتم قبول تلك الحوالة. وكما قال العلماء يعني فيها الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه ذكر عن المطلع وهي تؤدي إلى ذلك. لكن لو أنت يعني عايز من الإنسان دين بمطلب بيسوف بيأخر، وهو أساسا يملك ما يسدد به ذلك الدين، يملك ما يسدد به ذلك الدين، فعند ذلك نقول يبقى ده أساسا ممكن يسبب قطيعة، يعني يسبب قطيعة. والمطلوب طبعا اجتماع القلوب، المطلوب اجتماع القلوب. الله عز وجل كما بيان قبل ذلك من باب الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي أيدك بنصره المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى دي نقول كل دي قواعد في الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية إحنا بنسعى إلى أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك، متماسك البنيان. وبالتالي أي قادع من قواعد القواعد في الأخوة الإيمانية لا بد من إبعاده، كما بيان قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قلنا كان السبب أن يعني نقول انقسمت الصحابة إلى ثلاث طوائف، كل طائفة تقول هي أولى بذلك المال، أولى بمال الغنيمة. يبقى اللي هو أساسا هذه طائفة خرجت وراء الكفار قالوا نحن أولى بذلك، والطائفة اللي فقدت الغنائم قالوا بل نحن أولى بذلك، والطائفة الثالثة اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أولى بذلك. فنزلت الآيات قلنا نبذ الخلاف، نبذ الخلاف ونبذ أسباب أيضا أي خلاف، قلنا إبقاء على هذا المجتمع الإسلامي بأن يكون مجتمع متماسك البنيان، المؤمن كالبنيان يشد بعضه إيه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بأي سبب نقول يقطع اجتماع القلوب والألفة يبقى لابد من يعني إبعاده تماما، يبقى زجر عن المماطلة لما فيها من أسباب مؤدية إلى قطع اجتماع القلوب. وبالتالي نقول أن المؤمنين تجتمع قلوب المؤمنين على المحبة والمودة، لأن هذه القلوب اجتمعت واتلفت على محبة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لذلك الإمام الخطابي رحمه الله في قوله مطل الغني ظلم، قال دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يرضي لم يكن ظالما. يبقى ده بالمفهوم مطل الغني ظلم، يبقى ده الواجد لي الواجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الواجد واجد يعني المال الذي يسدد به الدين، واجد المال الذي يسدد به الدين انحل ذلك الدين، يبقى ده ظالم. نقول لأنه بيأجل أداء الحقوق، واجد نقول هو يعني في بعض الأحيان نقول ده ما بيأكلش مال حتى أبدا، يعني فلان ده يقول لك لو علي لو لك عليه مال مش بيأكل مال حتى، لكن هو بيأخر أخر الدين، وبالتالي هو مالك أن يسدد ذلك الدين. ده ظلم ظلم. وبعدين اسم اسم كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان العلم يعني معروف ان هو ما بياكلش حقوق حد لكن بياخرها عن الاداء وهو واجد ما يسدد به ذلك الدين، يبقى هذا ظلم، يبقى ده ظلم. وكذلك ايضا يعني نقول صدقه كانه اكل المال بالباطل، ده اكل حقوقه اهي مجرد تاجيلها او تاخيرها، وبالتالي دي مظلمه، هذه مظلمه، وبالتالي يحل ايه عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحبس ويعذر. نعم، يبقى لو رفع ذلك الامر الحاكم يبقى يحكم على ذلك رجل، يحكم على ذلك رجل، وبالتالي يقوم بحبسه حتى يسدد ذلك الدين، وممكن يقوم بتعزيره بضربه حتى يسدد ذلك الدين. يبقى العقوبه دي لماذا استحقت على ذلك رجل؟ نتيجه لانه اخر اداء ذلك الدين عن موعده بعدما حل وكان واجدا المال الذي يسدد به ذلك الدين. قلنا عشان ده بيان احنا ما مش حكايه الدين فقط تسديده ان يسدد في وقته، نقول دون تاخير او تسويف طالما كان المدين واجدا لذلك المال الذي يسدد به الدين. لذلك قال الامام الخطابي رحمه الله في قوله مطل الغني ظلم دلاله على انه اذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما. يبقى لم يكن ظالما. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن وكما بيّنت الآيات أيضا فنظرة إلى ميسرة، يبقى لو ما كانش واجب يبقى على ذلك وجوبا إنظار ذلك المعسر، إنظار ذلك المعسر. يبقى لو إنسان حل عليه كان عليه دين وكان معسرا يبقى وجوبا كده هننظر ذلك المعسر. مطل الغني ظلم، يبقى وبالتالي مفهوم لو كان فقيرا يبقى هذا ليس من باب الظلم، ولا يحل عند ذلك لا عقوبة هذا الإنسان ولا حبس هذا الإنسان لأنه غير واجب، فنظرة إلى ميسرة كما قال ربنا سبحانه وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إنظار المعسر، وكما قال أيضا وحس على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في رواية أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فلذلك قال إذا لم يكن غنيا لأجل من الدين لم يكن ظالما، وإذا لم يكن ظالما لم يجوز حبسه، لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم، ولا عقوبة على غير الظالم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فيفهم من ذلك أنه لو لم يكن غنيا لا يجد ما يفي به ذلك الدين، فهذا ليس بظالم، وبالتالي لا يحل عقوبة هذا الإنسان، لا حبسه ولا إنزال أي عقوبة عليه، لأن العقوبة دي بغير الواجب ظلم حلو بين حل عقوبته وعرضه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبة للواجب أو الغني. العلماء بيذكروا كده في مسألة الحوالة، مسألة الحوالة، حوالة دي هل يا ترى دي بيع الدين بدين ولا هي مسألة استيفاء حقوق؟ مسألة استيفاء حقوق دي ولا بيع الدين بدين؟ ليه بيقولوا الكلام ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، يبقى نهى عن بيع الدين بالدين. ما ينفعش كده نقوله ان الدين يباع الا لصاحب الدين وحالا حالا كده على طول، لكن بيع الدين بالدين ما هو انا عايز منه دين فببيعه دين اخر كده، هل دي مساله بيع بدين بدين؟ قالوا حتى لو كانت من باب بيع الدين بالدين فهي صورة مستثناة استثناها الشارع، يبقى صورة مستثناة. والبعض قال ده من باب الاستفاء، بعض قالوا ده عقد إرفاق، قالوا ده عقد إرفاق يعني، وبالتالي يعني انت بتساعد غيرك يعني، يبقى نقول ايه انا عايز من فلان وفلان ده بيمطلب، وبالتالي لما احن على فلان يبقى انا بنعينه عن دفع الظلم عنه، وكذلك ايضا بنعين الظالم على ايه؟ على دفع الظلم ايضا عنه، الظلم لان هو ظالم فبدفع عنه، تنظر اخاك ظالما او مظلوما، هذه تشتمل على الاثنين، تشتمل على الاثنين، تنظر اخاك ظالما او مظلوما. المدين ده اللي مش عارف ياخد حق، الدائن ده نمره 2 مش عارف ياخد حقه نمره 3، انا بنعينه ادفع عنه هذه المظلمه، ان هو لا يقوى على ان يستخلص الدين المال من هذا المدين، المدين ده غني، لكن نمرة واحد المحتل ده نقول عنده القوة ما يستخلص بها الدين، يبقى عن المظلوم ده، وكذلك نقول ان هو دفع هذا الظلم عن الظالم، دفع الظلم عن الظالم. فهي من باب، هي ترى من باب بيع الدين عن الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. قالوا لو كان من ذلك الباب فهي صورة مستثناة، استثناها الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن بيع الدين عن الدين بالدين يبقى قال ان هو في مسألة الحوالة، لأن هي مسألة الحوالة أساسا يعني هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، الحوالة دي عبارة عن ايه؟ نقل دين من ذمة إلى ذمة، فهي دين بدين، لكن يبقى دي صورة مستثنى يعني، ودي صور أيضا موجودة يعني في الأحكام عندنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ورخص بالعرايا، يبقى نهى عن المزابنة ورخص بالعرايا، العرايا في الحقيقة كده صورة مصغرة للمزابنة، المزابنة دي بيع بقى الشيء الرطب باليابس من جنسه، يبقى رطب باليابس من جنسه ده المزابنة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر، وأيضا هتوقع الإنسان في الربا، يبقى ده في الربا، ونقول يبقى الرطب ده يبقى زي مسألة في الزكاة بيبقى مسألة القرص، بيبقى رجل خبير يقول والله لما بينظر كده يلف حوالين النخلة ويرى الرطب بتاعها يقول والله ده لما فيبقى ده بالظن، يعني ده بالظن والتخمين. فعلى ذلك نقول لكن نهي عن بيع بقى، البيع كده اللي دي عقود معاوضة الغرض منها الربحية. ففي عقود المعاوضة يبقى نهي عن بيع الرطب باليابس من جنسه، ودي المزابنة نهى عنها. لكن رخص في العراية، والعراية هي هي، العراية هي صورة مصغرة، صورة مصغرة. يبقى نقول رجل كده غني، يبقى اعطى فقير هذه النخلة، اعطى الفقير النخلة دي عشان يستفيد بيها، والفقير مش عايز الرطب ده، يبقى يحوله يابس من جنسه، اجاز الشارع بكده طالما كانت دون النصاب، دون خمسة اوسط يعني كما حتى دي جانب من العلماء. فيبقى دي العراية اهي صورة مصغرة من المزابنة، مع المزابنة حرام، ولكن العراية رخص فيها الشارع للحاجة والضرورة، للحاجة والضرورة. يبقى دي لو كانت من بيع الدين بالدين التي نهى على الشارع، لكن نقول دي صورة مستثناة بدليل، هذه الدليل فيها اهو. يبقى الدليل ده جاء، وإذا أتبع أحدكم على مني قال فليتبع كما قال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في حسن القضاء. وإحنا نقول بكل الأحوال أنت عبد لله عز وجل، نقوله يعني طب الصورة دي زي دي، ليه رخص في كده وليه نهى عن كده؟ يبقى نقول سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا وأطعنا، نقول حاجة الضرورة دعت إلى ذلك، وبالتالي نقول إن الشارع نهى عن هذه الصورة ورخص في هذه الصورة، يبقى نهى عن الصورة دي ورخص في دي. يبقى أنت أساسا كعبد يعني سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يبقى ده أساسا حال الإنسان مع شرع ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في حسن القضاء، يعني في حسن القضاء. قال في رواية أبي رافع رضي الله عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته ابن من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت لم أجد في الإبل إلا جمل من خيار رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. كذلك في رواية أخرى عن محارب بن انتصار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، قال فقضاني وزادني. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في حسن القضاء، في حسن القضاء. إما لو عليك دين أنت توفي ذلك الدين، لو زاد بشيء عن ذلك الدين يبقى ده من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، ولكن دون أن يسبق ذلك شروط أو أن يكون ذلك متعارف بين الناس، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فقال باب في حسن القضاء، يقول أبو رافع رضي الله عنه استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن يقضي الرجل بكرا. وكان لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم اختار او استطرد هذه البقرة او يستطرد ذلك المال، كان من اجل الفقراء، يعني من اجل الفقراء، يبقى زي ما الانسان كده والله فقراء، فانا بقترض مبلغ من المال، قلنا من تحت حساب الزكاة عقبال ما تيجي الزكاة، بقترض المال ده عشان والله ابي بحاجة الفقراء، ابي بحاجة الفقراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعرض لذلك الأمر من أجل الفقراء، وبالتالي لما أتى إبل الصدقة أمرني أن أقضي الرجل بكرة من إبل الصدقة. يعني من إبل الصدقة، ومعلوم طبعا هنا الصدقة محرمة على آل محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الاقتراض من أجل ذلك الأمر. يبقى زي ما بنقترض كده، لما نقترض مبلغ من مال نقول الحساب لما يأتي مثلا أي مال زكاة، أي مال زكاة، فعلى ذلك الأداء لما بيأتي مال الزكاة هنسدد ذلك الدين، لأن الدين ده نقول كان الفقراء، كان الفقراء، لكن نقول الفقير ده ليس عندنا مال، ليس عندنا مال عشان نفي بحاجة هذا الفقير. يبقى ممكن إحنا نقترض من أجل ذلك ونقترض على حساب هذا الأمر، ممكن تقترض على حساب يعني لما تأتي الزكاة نسدد ذلك الدين منه، لأن إحنا اقترضنا لذلك الشأن. فلذلك استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، يبقى نقول ده البكر ده يبقى منزلة غلام الإنسان، قال من الإبل بمنزلة غلام الإنسان. قال فجاءته ابن من الصدقة فأمرني أن أقضي رجل بكرة. يبقى نقول ابن الصدقة لما كان يبقى مش نقول الاستقرار ده أو الاقتراض ده ما كانش لصالح النبي صلى الله عليه وسلم أو لشخصه، يعني كان من أجل الفقراء، لغاية لما تأتيه مال الزكاة فكان يسدد ذلك الدين من مال الزكاة، يعني ده كان مخصوص للفقراء، مخصوص للفقراء. فقال أمرنا أن نبدأ رجل بكرة، يبقى نقول يبقى بكرة أمام البكرة اللي أخذها، يبقى من نفس السن. فقال فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيه، يبقى قال وجد سن أعلى منه، سن أعلى من البكرة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه، أعطيه إياه. يبقى لما تخيل كده ده المفترض إحنا خدنا منه يعني بعير سنه 3 سنوات، فهنوفيه بنفس السن أساسا، فما وجدناش ده عندنا سن 6 سنوات، لما جت الإبل كده ده سن 6 سنوات، فعلى ذلك يوفيه طبعا فرق كبير في القيمة. فعلى ذلك قال أعطيه إياه، يبقى مكان البقرة اللي إحنا أخدناها. قال فإن خيار الناس أحسن قضاء، قال فإن خيار الناس أحسن قضاء. يقول بذلك والحديث دليل على أن ما استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط كان محسنا، ويحل ذلك للمقرض. يبقى ده حلال بالنسبة للمقرض، يبقى ده حلال، نقول ما فيش حرج، ما استقرض شيئا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط، من غير اشتراط، من غير ما يكون فيه اشتراط. يبقى واحد كده استلف 1000 جنيه من فلان، فلما ردهم له رد له 1000 جنيه وجاب له هدية معاه، رد له 1000 جنيه وعطى له 100 جنيه زيادة، طالما ما كانش فيه مشاردة يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج. بس ما يكونش الأمر ده متعارف فيه بين الناس، لأن المعروف عرفا أو كان مشروط شرطا، كأنه شرط موجود بالظبط، كأنه شرط موجود. عارف كده أنا لما هنقرض فلان ده 1000 جنيه يجيبهاش غير لازم يجيب معاه 100 جنيه زياده، يبقى خلاص ده مع ان ما اتكلموش ما اشترطوش، لكن ده المعروف عرفا ما بينهم، ده معروف كده ان هياخد هيديني كده، يبقى المعروف عرفا كان مشروط شرطا، عشان نقول ايه ننتبه من اعراف الناس، ننتبه مساله الاعراف ايضا الناس. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلذلك ان خيار الناس احسن القضاء من غير مشارطه، غير اساسا مشاركه، يبقى جاب له هديه، وده من باب حسن القضاء، هذا من باب حسن القضاء، يبقى لا يكون فيه مشاركه ولا يكون فيه طبعا هنا يعني امور متعارف عليها بين الناس، ان ياخد حاجه يرد يبقى ازيد منها، يبقى لو كان يبقى ده عرف يبقى فاسد، يبقى ده عرف كده فاسد. قال منه يا الله يجوز للمقرض اخذ الزياده سواء زاد في الصفه او في العدد، يبقى زاد في الصفه لانه رد له يعني نقول جمل سنه اعلى، وبالتالي في الحاله دي زادوا في الصفه او في العدد، او في العدد يبقى والله استلف منه كده يعني شيء، فلما ردهم له ردهم له بازيد في العدد، استلف منه 5 ارغفه مثلا ردهم له 7، يبقى ده زاد في العدد اهو، استلف منه شيء ردها له باحسن منها من نفس الشيء حجم واحد اهو، بس ردها له باعبى اكثر منها او زياده في الصفه كما في هذه الوجه. قال ما فيش حرج، ولكن طبعا من غير مشارطه ومن غير ايضا ان يكون ده هذا عرف متعارف فيه بين الناس. وفي الحديث دليل على ان رد الاجود في القرض او الدين من السنه ومن مكارم الاخلاق، وليس هو من قرض جر منفعه، لان المانع عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، يبقى ده المانع عنه اللي هو اشتراط دوت، لكن هذا يبقى ايه؟ هذا قرض جر منفعه مع انه هو قرض جر منفعه، لكن غير مشروطه اساسا وغير متعارف بينهم على ذلك الامر. يبقى واحد بيسلم انسان هو يعني بيطلب الدين بتاعه فقط، ولكن ده عقود ارفاق، يعني عقود نقول يعني فيها احسان الى الغير عشان يفك ذلك القرب او الضيق الذي كان فيه فلان. فعلى ذلك نقول يبقى ده يصح، لما ردوله ردوله معانا الشيء، يبقى نقول المقرض ما بيطلبش ذلك الشيء، ولا هو اساسا نقول يعني ينتظر ذلك الشيء، يعني مش منتظر فلان هديله وعارف ان هو هيجيب لي حاجه معاكم، يبقى ما بتنتظرش ذلك، يبقى ده كانه عرف موجود بين الناس، كان اشتراط، ولولا ذلك مش كانش هيديله، يبقى نرجع كده للنوايا اهو، لو كان كده نقول لا ده انا بديله عشان نفك الكرب اللي هو فيه. وبالتالي لو اتى له ورد في قضاء وذات يبقى لا حرج في ذلك أرضا لم يكن مشروطا، بل هذا من السنة ومما كان من الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من قرض جر لمنفعة. هنا عرفنا أن هي منفعة جتها لكن ده لم يشترط في ذلك، وهذا ليس من ذلك الباب. وأي قرض جر منفعة فهو ربا كما هو معلوم. ولذلك ما قال أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، يبقى وفاء الدين وزادوا على ذلك أيضا الدين، زادوا على ذلك الدين. يأتي بعد ذلك باب آخر وباب في الصرف، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر.